Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 رابيجي إيون 2 لماذا لم تأتي؟ كيال بينفينيس كنت مريضاً مي أستيس مالسانا أنا لم آتي لأني كنت مريضا. مي نيفينيس شار مي استيس مالسانا. لماذا هي لم تأتي؟ كيال شي نيفينيس؟ كانت تعبانة. شي استيس لاتسا. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. شي نيفينيس شار شي استيس لاتسا. لماذا لم يأتي؟ هي لينيفينيس. لم يكن عنده رغبة. لينيفينيس. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لينيفينيس شار لينيفينيس. لماذا لم تأتوا؟ هي لينيفينيس. سيارتنا معطلة. نيا أوتو بانيس. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. نينيفينيس شار نيا أوتو بانيس. لماذا لم يأتي الناس؟ كيا لا هوموي نيفينيس. قد فاتهم موعد القطار. إلي مال ترافيس لا تراينون. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Ili ne venis, ĉar ili maltrafis la trajnon. لماذا أنت لم تأتي؟ Kial vi ne venis؟ لم يسمح لي. Mi ne rajtis. لم آتي لأني لم يسمح لي. Mi ne venis, ĉar mi ne rajtis.